صلينا على المصطفى وعلى صلينا فضله وفضلهم دام علينا طاهل بنفسه صفوة الأنوار بين الخمسة بالقدرة والأسرار صلينا ورايتنا علينا والينا حال النبي المختار حال النبي المختار لم البحر سر مواجه سلم الليل سراجه خمسة كواكب وحاجة بربهم وصفهم بحبه عاصي اللي ما حبهم ولا عرف ربه أنهار ما قبهم في آية القربة خاب اللي جذبهم سر الشك بقلبه أهل الله أهل الله أهل الله على النبي الهادي أهل الله واللي يواليهم حب الله واللي يعادي كافر بالله غير الهواهم ما تنحني الأقدار ما حد سواهم خلى الدهر يحتار طاع النبي وآله أنوار وتتلالة فاز الذي واله على النبي المختار على النبي المختار صلينا على المصطفى وآله صلينا فضله وفضلهم دام علينا طاهل بنفسه صفوة الأنوار بين الخمسة بالقدرة والأسرار صلينا ورايتنا علينا والينا على النبي المختار على النبي المختار بان النبي وحول نجوم منهم همس همسا جزنا نتباهل هذا النبي ونفسه أبد ما نتساهل وتبين المرسى وعزمهم استاصل ما شاء الله عين السماء تحرس ما شاء الله بين الهدى وغيره حد الله هاي التباهي النصر إن الله آية وبعدها تبين الآثار قصة وسندها في مسمع الأحجار أنوار من آدم شعتها تتزاحم إشراقة العالم آل النبي المختار آل النبي المختار المصطفى وآل صلينا فضله وفضلهم دام علينا طاهل بنفسه صفوة الأنوار بين الخمسة بالقدرة والأسرار صلينا ورايتنا علينا والينا على النبي المختار على النبي المختار كم نص حديثي شعلو ارسم لك المنظر على القلب والعين وبروحك تفكر طلائع الحق وين قلب النبي الشر وما لك جوابين هم فاطمة وحيدر هم الحسن وحسين أحبابه أحبابه أحبابه فاطمة علي الحسنين أحبابه عاشوا صورهم في أحدابه هم جنة إحساس الخلابة أكد عليهم وانتقلت الأخبار سلمنا ليهم لذنوب ما نحتار فيهم تعذبنا وظلم ارتكز حبنا أحرار مذهبنا آل النبي المختار آل النبي المختار الأنوار بين الخمسة القدرة والأسرار صلينا صلينا ورايتنا علينا والينا والينا على النبي المختار على النبي المختار وين اللي ما صدق وين لا يمشتاني لك واضح الغاية وعبارة بس تغني ما ظنها حزاية وعلى الضمير ابني تتأكد وياي علي علي المعني آمنا آمنا آمنا بالمرتضى منهج آمنا هذا اللي من طه تعلمنا بالمنهج يلزمنا منه في خيبر فالشوكة الأشرار تحيها حيدر والأنزع الكرار مولانا قائدنا عنا شي باعدنا وبحب عاهدنا آل النبي المختار آل النبي المختار فضلهم دام علينا طاهل بنفسه الصفوة الأنوار بين الخمسة القدرة والأسرار صلينا صلينا ورايتنا علينا والينا والينا على النبي المختار على النبي المختار